اي حق بنته. ايه حتى اخشى نفس البنت. ها نفس البنت. ايه نفس البنت. طيب لان يختلف لو كان بنت اخرى. طيب. نعم طيب. خلنا ابني خلنا ابني. نعم اخلي ابني. شوف اقسم المساله على المتلابين من كم المساله. اصبر من كم المساله. من كم المساله. حط ست البنت على نصف ثلاثة. كم؟ طيب بنت الأخ لأم ما ترد؟ من نسقطها؟ طيب وبنت الأخ لأب؟ الأخ شقيق. أحسنت. إذن بنت الأخ لأم وبنت الأخ لأب ما ترث، لكن يختلف الحاجب. بنت الأخ لأم يحجبها من؟ إيش؟ بنت البنت لأنها مدرسة بفرع من الفروع، والفرع يسقط الأخ من الأم. وبنت الأخ لأب يسقطها من؟ بنت الأخ الشقيق لأنها مدلة بالأخ الشقيق، والأخ الشقيق يسقط الأخ لأب. طيب تمام. ها؟ منقسم الحمد لله. بس ما فهمت شيء. ايش الان بنت بنت بنت ابن البنت المقبوره. نعم يعني يكون الاثنين بنت البنت وبنت ابن البنت قد ايه بنت واحده زي طيب بنت واحده كلها تصير النصف النصف عشرة اربعة ثلاثة. هل الحين هذا الاثنين صحيح مدين بالبنت؟ نعم. للثنتين ثلاثة من ستة. نعم. والأخ الشقيق له ثلاثة من ستة. صحيح. صحيح. ما قال الأخ سامح صحيح. إذا القسم خطأ. الآن بنت البنت وبنت ابن البنت المذكورة ينزلون في أصل الميراث منزلة بنت، لكنهما يرثانها ميراث بنت وبنت ابن. يعني احنا الان اعطينا الثنتين كانهما اصليتان وهما فرع عن البنت. والبنت كم لها؟ لها النصف ثلاثه. واضح؟ نعم. يعني ميراث بنت البنت وبنت ابن البنت من البنت صح للبنت النصف وللبنت الابن الثلث كما ثلثين، لكن هما لا يستحقان ثلثين انما يستحقان النصف لأن أمهما تستحق النصف. فنعيد القسم من جديد. يلا نعم نعطيها ابن ابن صار عاصب وحجبهم كلهم. شيخ لما الشيخ كلمة تفضل تفضل. شيخ علم مذهب القرابة صح؟ ايش؟ علم مذهب القرابة. ايش؟ علم مذهب القرابة لا لا لا بالتنزيه مختلف التنزيه. إذا نقول البنت بنت البنت وبنت ابن البنت المذكورة يرثون ثلاثة من ستة، وحينئذ ما يحتاج نصها من ستة من اثنين. نصها من اثنين للثنتين لو ايه احسنت. ثنتين واحد وبنت الاخ الشقيق واحد. واضح لكم الآن؟ ولا ها؟ نعم واضح. وش تبغى أبين؟ ها؟ هو واضح الآن ولا لا؟ واضح. ها؟ واضح بس. طيب خل نمشي عليه. الآن هذول لهم واحد من اثنين. مسألتهم من كم؟ لو هلكت البنت عن بنت بنت وبنت ابن نعم وبنت ابن وتعود إلى زين صح. اجعلهم مسألة ثلاثة من أربعة في فكرك وقل أربعة في اثنين ثمانية. اكتب ثمانية. لا أربعة

تمام؟ تمام زين. بقينا بنت الأخ لأب سقطت، من أسقطها؟ بنت الأخ الشقيق. بنت الأخ لأم من أسقطها؟ البنت، البنت، لأن الأخ من الأم مع البنت لا يرث شيئا، حيث إن البنت من الفرع الوارث ولا ميراث له، من الأم مع الفرع الوارث. نعم عمر. لو نحن مسألة عمات والخالات إيش؟ مسألة العمات والخالات إيه؟ تكون أوضح. لا لا الآن هذه واضحة ما في إشكال. عندنا كيف؟ هذا بنت بنت الابن ما ترث، لأن بنت البنت أقرب للوارث منها. لا لا هي هو بالتنزيل، بالتنزيل ينزلون منزلة من أتلوها، لهم حق البنت النصف. لو هلكت البنت عن بنت وبنت بنت ابن، من يكون مال للبنت؟ بلى. نقول هلك عن بنت وعن بنت ابن. لا أنت هذه بنت، أن تقول بنت بنت ابن. إيه. طيب إذا هلكت امرأة عن بنت وعن بنت بنت ابن كيف يكون ميراث؟ أصلا حنا نزلنا نرفع الورثة شيئا فشيئا. طيب بنت إيه. طيب هم نزلنا هذول منزلة من؟ لا لا تمسح، لا تمسح، نزلناهم منزلة من؟ اصبر اصبر، ما هو هذه البنت بنت الابن جدتها المنزل المدلى بها، هذول الاثنين كلهم من ابن واحده ولا بثنتين؟ ثنتين. طيب اذا كانوا من بثنتين احنا نرقق كل واحد حتى يصل الى الوارث، لكن احنا الان فرضنا في انهم من بنت واحده. الآن أجعلهم مجنين بنت واحدة. طيب إذا صار مجنين بنت واحدة أقسمها، هلكت عن هلكت المدلى بها عن بنت بنت بنت ابن، من يرثها؟ الآن حنا قلنا هذول الاثنين مجنين بواحدة، مجين بواحد وهي البنت. زين اقسم نصيب المدلى به على المدلين. المدلى للبنت النصف. اقسم النصف كأن البنت ماتت على اثنين ذلك. عن بنت ما تاخذ شيء، تاخذ البنت. نعم فرض وراك، فرض وراك. اذا ما له شيء هذا، لكن لكن لو كان بنت بنت ابن أخذ السلسلة تكمل الثلاثين. غير ذي. لا لا لا الأولى بارك الله فيك، بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت، ما هي بنت بنت ابن، لأن بنت ابن بنت مثل على بالوارث على طول. طيب. هذه